أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى بالجزائر أن تقدم لكم ضمن إصدارات الشيخ عبد الرحمن الهاشم رحمه الله تعالى هذه المادة والتي هي بعنوان الجنة والنار. الذي تقتضي من قيامة وتكون في وقت عاملة هي إما وجوه المشركين من أجل أن عاملوا ولكن عاملهم بني على شرك فلا يقبل منهم وإما اليهود والنصارى لأن لهم كتاب ولهم يعني علوم ولكنهم لم ينتفعوا بها وإما الناس الذين ابتدعوا بدين الله لا لم يأمن به الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء لأنها كان هذه لا ينزغ عنها إلا هالك ولكن هؤلاء الناس ابتدعوا بدين الله ما لم يأمن به الشرع لذلك عبادتهم مهما كانت يعني حسنة ومهما كانت طيبة فلا يقبل الله تبارك وتعالى لأنها ليست على منهاج الله تبارك وتعالى وليست على منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك تكون يوم القيامة عاملة ولكن تكون مرفوضة من أجل ما يقبلهاش الشرع. مثل أنت تخدم خدمة وتتعب فيها ولما يجي معلم يساعد يقول أنا خدمت وكذا خلصني يقول لك يا أخويا ما خلصتش علاش؟ لأن أنا ما خدمتش أخدم هذا أنت عارفين نفسك باطل أنا أخذ لك هاي اللوحات مش تخدم أنت تخدم مرة تخدم مرة تخدم هكذا يوم القيامة ليس يوم القيامة يسمعنا ربنا يقول يا ربنا خدمت الخير خدمت الخير وكذا يقول ما عندك ولا تعرف نفسك باطل بنفس الآية وجوه يومئذ خاشعة عاملة عاملة خدمت ولكن تنفعش الخدمة علاش لأنها خدمت على غير منهاج الله تبارك وتعالى ولا وعلى غير منهاج الله وضربنا لكم مثال الإنسان أنت أيها العبد الباطل إذا كنت يعني ما ترضى العمل إلا إذا كنت تطلب ذلك العمل تقول له سبق لي سيارة سوداء يسبقها لك بيضة تقول له مانيش قادر أنا أحط لك سبقها بيضة لا سبقها سوداء الآن أنت عيش بالكعب وعيش كل شيء وتردها بيضة في مكانك ممكن تعطيهم لوحة تقول له بني مليان هذا المخطط يروح يبني لك مخطط واحد آخر كي يقول لك أنا جبت لك حاجة مليحة شوف كيف دايرة قال له أخي صح مليحة ولكن أنا جبت لك المخطط بتاعي وتعبت عليه بني لي عقب تبني لي مليان آخر مانيش قابل لذلك تهزوا وتكسروا المصروف عليه وتغلبوا في الشراع وتغلبوا وين أبغى أبدأت من القيامة نجور رب سبحانه عاملين وخدامين ولكن رب سبحانه قيد الخدمة تاعنا القوانين الشرعية اللي كانت على منوال واش قال ربي واش قال الله صلى الله عليه وسلم تقبل واللي كانت على غير من هذه الله صلى الله عليه وسلم وعلى غير من هذه لا ترفض فهمنا كيف؟ إذا الميزان يوم القيامة واشنو الكتاب والسنة اللي يخدم كما قال الكتاب والسنة أعماله مقبولة واللي يخدم على غير ذلك مهما أراد من الخير ومهما اجتهد وقال سيدنا ما أراد غير الخير بغيت غير الخير طيب مو كل واحد يعني يريد الخير يناله في كثير من الناس يبغوا الخير ولكن ما عرفنا الطريق ما عرفش الخير الطريق الخير اللي تبغيه يتم تتبع الكتاب والسنة هذا هو الطريق فمن أكيد إذا هؤلاء يا إخواني الكرام إما أنهم مشركون وعبادة عبادة الأوثان لأنهم يعني ولو أرادوا التقرب إلى الله ولكنهم لم يخلصوا النية وإما لأنهم اليهود والنصارى أو الرهبان يعني عمار الكنائس، واما انهم المبتدع الذين ابتدعوا في دين الله ما لم يأذن به الشرع. هذا ملخص الوجوه التي تكون خاشعه وعامله خادمه خدمه في الدنيا وفي نفس الوقت ناصبه تعبانه من التعب من تعب جهنم والعياذ بالله. بعدين رب سبحانه في دين الجنه ليس هم يعني جلسوا خاشعين وجلسوا مثلا على غصب وجلسوا على تعب، وانما الجزاء تحت تصلى النار الحامله. هذه الوجوه والعياذ بالله دل على انها في ذله، دل على انها في مسكنه، دل على انها في هوان، كذلك وفي نصب وتعب، فكذلك تدخل النار الحامله والعياذ بالله. يزيدونهم يدخلوا ما يبقاوش غير هكذا. ليس هم يبقى هذا هو الجزاء تاعهم، كان يكون جزاء ساعي. فمن هكذا ولكن قال رب سبحانه تصلى النار الحامله. هذه الوجوه التي ذكرت في بداية الآية تصلى نارا حامية، تدخل تصلى يعني تدخل النار الحامية. ليش فيها نار غير حامية؟ لأن يا إخواني النار تاعنا احنا لها أجيج من أكيد لها الأجيج وبعدين تبرد النار تاعنا مهما كانت قوية، ولكن ترجع القضية للبرودة تاعها لما يخلص العرق قبل ما تخلص التاويل، لما ينغلق الفرن هذا، لما يقام ينطع تروح ما تضحكش نار عالية. لماذا؟ لأن النار تاعنا نار يعني عالية، بينما النار تاع ربي سبحانه موصوفة بأنها حالية كل وقت وكل تجيد وعلى مدار الزمن كلها حالية، ما عندهاش فترة كما نقول احنا بعدين الحطب تاعها يخلص وتحبس ما تحبس. نار حالية على طول. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله خلق النار 70 جزءا، ربي خلق النار 70 جزء، فمن كيف فأنزل جزءا نزل ربي جزء إلى الدنيا فبه يستاجد الناس وبه يوقدون وبه يطبخون وغير ذلك. نزل ربي جزء خلق جهنم والعياذ بالله 70 جزء ولا جزء 70 جزء نزل جزء واحد فيه إلا رانا نطبخوا ونشعلوا وندفاوا ونطيبوا ونطهروا الحديث لكن بهذا الجزء هذا، و69 جزء خلاها عنده أمنع والحديث صحيح 69 جزء راهي عند ربي سبحانه. قال الصحابة يا رسول الله والله إنها لكاملة، يعني والله النار تاع الدنيا تكفينا، هذو الناس كانوا يخافوا ربي كثير، قالوا النار تاع الدنيا تكفينا. قال لا والله إنها فضلت عليها في 69 جزءا، زيد عليها 69 جزء في الآخرة تتلم مع الجزء تاع الدنيا وتصبح 70 جزء. هذه هي العذاب، هذا هو العذاب الأليم أعلم الله وإياكم منه من تعب حار جهنم. نار حامية ما تمرش عليها فترة تطهر يعني هبلت ولا تركت، دائما حامية. فهمنا كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام الإنسان يعمل باش ينجي نفسه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. سلك روحك من النار يا لو كان بنص تمرة، عندك تمرة فما على جوز كل النص وصدق النص بس سلك روحك من جانب، ولكن احنا عندنا المنايل وعندنا التاويل وعندنا كذا ما سلكناش روحنا من جانب. تمرة ربطهم كل ما عندي تمرة في دارك، سلك روحك من جهنم يا دكان بنص طمع، صدق النص وكل النص. ولكن احنا لا رانا غير ناكل ولا نصدقوا ولا نديروا خير ونقولوا نسلكوا من جهنم، العلم لله. فهمنا كيف يا اخواني الكرام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال واحد من الصحابة يا رسول الله والذي لم يشق واللي ما عندوش تمرة في ذاك الوقت، قالوا بكلمة طيبة اتكلم كلام طيب تذبح اذكر ربي يقول الخير. طيب ولا احد اللي ما يعرف؟ قالوا اللي ما يعرف ما يعرفش يقول الخير كل يوم سنه متفوق على الشر. قالوا يصمت يسكت الله يحب الانسان يخليه ما يتكلمش بيه عنده حاجه. فما كيف؟ إذن الله تبارك وتعالى لما تكلم على الوجوه هذه قال تصنع نار حامية، تدعى الأوان والنبي والمسنة والمطر والشعب هي ليش تدخل النار الحامية التي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أترونها حمراء مثل ناركم هذه والله إنها لأشد سوادا من النار. قالوا ماذا بتقولوا حمراء كما النار تاعكم هذه إن النار تاعنا هذيك الشهوة ضوينا نتزوج ضوينا بينما قال النار تاع جهنم تاعنا سواد أشد سوادا من النار يعني من القاطران أعاذنا الله وإياكم منها. فمن أكيد لأن المكفرات من حق الحرارة على بعضها بعض تراكم هذا يؤدي به إلى الظلمة مثل البحار أعماق البحار الآن العلماء يسدوا البحار لما يشوفوا أنقروها يزرقا ولكن الأعماق تحسنها لماذا؟ لأن تراكم المياه بعضها فوق بعض يصبح الماء أسود يعني لو كان يدخل الإنسان تحت المبليح يعني بعد 2 كيلو ولا 3 كيلو لو كان ما يجيش الصوايا تاعو في الشهر باش يشوف ما يشوف والو ظلمة ظلمات كما قال في القرآن ظلمات بعضها فوق بعض البحار ظلمات من كيف؟ وإنما الإنسان لما يدخل في 2 متر 3 متر يقدر يشوف الرمل يقول لك البحار كله ولا في السجاد بينما لو يتعلم من داخل المحيطات كل شيء ظلام ظلام ما يعلم الشرع تحت الله تبارك وتعالى. إذا هكذا جهنم العياذ بالله لما تتراكم على بعضها بعض بشدة الحرارة تولي سودا سواد بسواد واحد منهم كل واحد يقوم بالرجل في جهنم وحده. فمن كيف؟ إذا يقول ربي سبحانه تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. مما يدخل من جهنم الحامية أعظم الله وإياكم منها يزيد يسقيهم لأن جهنم العياذ بالله فيها العذاب وفيها الأكل وفيها الشراب وفيها الاستراحة ولكن ما بشي من عبوحنا كما حال الجنة عندهم الراحة وعندهم الأكل والشراب والنعيم هذا قصيدا عندهم يتعذبوا ويأكلوا ويشربوا ويخرجوا للحور نتكلموا عن الحور تاع جهنم العياذ بالله ونتكلموا عن الشراب تاع جهنم الآن لما ينحصهم يعني يطلبوا الشراب يقولوا عنونا نشربوا يجيبوا لهم الشراب الشراب التحم اللي قال عليها رب سبحانه تسقى من عين آنية يسقوهم من واحد العين آنية ايش معنى آنية؟ يعني متناهية في الحرارة واللي يقرأ في سورة الرحمن يجد قوله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن إذا كان الحميم هو الماء المغلق إذا كان بمتناهى حرارة نقول عنه بمناسبة المذكر نقول حميم آن وإذا كانت أنثى مثل العين من كيف من عين آنية أن تنظروها مؤنثة تكون عين آلية فمن كيف؟ لأن الله تبارك وتعالى القرآن يفسر بعضه ببعض يعني إيش معنى الحميم الآن؟ يعني الحميم المتناهي في الحرارة حرارة مرتفعة جدا وكذلك العين اللي قال عليها رب سبحانه تسقى من عين آلية يعني من عين فيها حميم فيها ماء مغلي فكيف في درجة متناهية من الحرارة أعظم الله وإياكم منها هذا بالنسبة للشراب هذا هو الشراب إن كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يلوثوا بئس الشراب وساءت مرتفقا قال ربي سبحانه وإن يستغيثوا أصحاب جهنم يستغيثوا والعياذ بالله أعطونا الماء جيبوا لنا الماء أعطشنا حرقنا صافنا مرة يجيبوا لهم ولكن واش يجيبوا لهم يا إخوان قال ربي سبحانه وإن يستغيثوا يطلبوا الغوث يقولوا جيبوا لنا أعطونا الماء أعطشنا يجيبوا لهم يجيبوا لهم الملائكة خزنة الماء خدامة جيب ولكن واش يجيب وإن يستغيثوا يغاثوا يجيبوا لهم الغوث ولكن واش يجيب بماء يجيب له الماء كالمهل ايش معنى المهل؟ المهل يا اخوان الكرام هو النحاس المدافع وتعرف النحاس المذاب الناس اللي يقرأوا الفيزياء ويقرأوا الكيمياء يعني أشد من الحديد ومن الرصاص ومن غيرها من ناحية الآذى تاعه من ناحية الرائحة من الفتاة تاعه من النحاس المذاب كلموا لي يجيبون واحد الماء بحال النحاس من الدم فهمنا وإن يستغيثوا يغاثوا هذه اللي قال عليها رضي الله عنه يشربوا من العين الآنية حرارة كثيرة وإن يستغيثوا يغاثوا يجيبوا لهم الغوث بماء كالمر يشفي الوجوه أعاذنا الله وإياكم من ذلك يشوي الوجوه شوفوا القرآن يا إخواني الكرام أنا أبغاكم تدبروا القرآن لما يقول الله تبارك وتعالى يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه هل هما يشربوا الوجوه هم لا يشربوا بقواه انت لما تشرب الوجوه لا تشرب فمه الناس لا تشرب فمه ليش هنا ربي سبحانه عدل عن الافواه للوجوه ولم يعبر عن الافواه بل عبر عن الوجوه قال يشوي الوجوه لذه يعني عظيمه في القران فاشوف القران انه من لدن حكيم خبير ما هو تعليف بشري ابدا ما استطاعش البشر باش يقربوا منه تعليف ابدا ما اوتوا من بلاغه ولا من فصاحه ولا من علم وما صحيح الناس كل واحد يشرب الصب ولكن يا اخي العزيز قبل ما توصل الماء لفمه من الذي يباشر الاناء قبل ما توصل الماء لفمه شكون اللي يباشر الاناء فمك ولا وجهك هو اللي يستقيم يوجد روحه للشر لما تتوجد وجهك عاد فمك ينحل فمن اكيد يقول ربي سبحانه يعني معناتها هذا في الماء قبل ما يلحق فمه الوجه تاعه يطيح يا اخي اعاذنا الله واياكم بس ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما يجيبوا لهم براميل الماء اهل جهنم لما يجيبوا لهم البراميل تاع الماء ويجي يحكي هذا واش يشرب قبل ما يوصل فمه القهوه تاعه يطيح يا يعني الحمد تعود كله تحت الماء من كثرة الحرارة تحت الجنة أعلن الله ويقول بناء كالمهل يشوي الوجود بئس الشراب ربي سبحانه الذنب ما الشراب ما هو شيء وساءت متفق على جهنم إذن يا إخواني الكرام هؤلاء لهم شراب ولكن أي شراب أي شراب جهنم تستعيذ منه أهل جهنم يستعيذون من هذا الشراب الذي يشربه الإنسان فتنزل معه أمعاءه من أسفل لما يشرب أمصار نتاعه ينزل بما في أنفه كله وقلت لكم أنا ما تقولوش البشر أصحاب جهنم فيما واحد منا في 50 كيلو ولا في 100 كيلو الراجل من أهل جهنم المقعد نتاعه من النار كان بين مكة والمدينة يعني 465 كيلو متر بعد الجهة هل غير القعدة تاعه وين الجاز تاعه وين العير وين راسه وين وجهه وين كذا شيء ضخامة ما يعلم بها إلا الله على هذه وهذه القوة وهذا يعني تباره وهذه الشدة في الأجسام وكلها تذوب من جهنم وما جهنم هو الطيح السلخة تاعه وطيح في المال يجي الشر قبل ما يوصلوا الفم الطيح الفروة تاعه وطيح في المال فهمنا كيف؟ والقرآن يا إخواني الكرام كما قلت لكم يمشي بين ترغيب وترهيب علاش هذا الشيء يبين لك بل يرى الخارج أنه ما بدينا له وبعدين بعد شوية يجيب كذلك البشرى لأصحاب الجنة يعلم الله ويكون من أيام إذن رب سبحانه يقول يسقى من عين آنية يعني هذه كلها تنازل في العذاب أنها خاشعة أنها عاملة أنها تعبانة لها مطر ولها تعب كذلك تدخل النار الحامية كذلك لما تدخل فتشرب من الحميم وتشرب من الغطاء وتشرب العياذ بالله من أشرفة جهنم المغتربة المتناهية في الحرارة فمن أجل زيت يسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا للمريض النخلة هذا الشراب راه هضر عليها رسول الله والنخلة كايدة ولكن كي دايرة الضرير النخلة تاع أصحاب جهنم ذكرها ربي سبحانه في آية وقال انتقوا وذكر في آية وقال المشرك ولا طعام إلا من غسلين، واذكرها في هذه الآية قال الظالم قيل كلهم يقولون لكذا. قال أحد العلماء جزاه الله خير اللي هو ابن قتيبة لما اتكلم في مشكل القرآن قال يعني جهنم مثل الجنة على مراتب، جهنم كذلك على مراتب، جهنم على مراتب، فيه اللي يكون المأكل تاعه والطعام تاعه من 20 بقوق، وفيه يكون المأكل تاعه والشرب تاعه من 20، وفيه يكون المأكل تاعه والشرب تاعه من الضريع، وفيه اللي من حميم وفيه اللي من غثاء، هذا حساب المراتب تاع المعاقد تاعها. من أكيد لأن الناس كما يختلفون في أفعال الخير فكذلك يختلفون في أفعال الشر. الشر متفاوت والخير متفاوت. كذلك جهنم لها دركات لها دركات، والجنة لها درجات. إذن الله تبارك وتعالى لما بين الحميم ولما بين الشراب تاع جهنم بين الطعام. الطعام اللي هو الضريع، ما هو الضريع؟ الضريع في اللغة العربية واحد الناس ينبت في الصحراء يسموه الشبرق، يأكلون الجمال لما يكون شبرق لما يقبل ويكثر ويضحى حتى حيوان ما يطرقه ما يأكلوش كم يعيبوه. الجمل وما أدراك يا إخواني الكرام اللي ما شافوش يطرح يكذب، الجمل ما يعيب حتى حاجة، كم صار انت هذه ما تجيش مثلها، هو ياكل كاس ما تاكل كما يقولوا بالكاس، ولكن مما يلحق للضارع هذا حليب ما ياكل ولو جعان ما ياكل لانه ما يشكوش. فمن اكيد لما يكون في بيت النبات هذا لما يكون اخضر يكون شجره، لما يصبح ضارع الحيوانات كلها تعافى ويباعد. روما هذه الآية كما قلت لكم كلها مكية، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يعني جعل هكذا فيها الترهيب الشديد حتى الكفار قريش يعني ينتبهوا يرجعون إلى الإسلام ويرجعون إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأشياء موجودة وهذه الأشياء لابد يعني ديروا بالكم منها بكل نجي ينجي الإيمان، ما ينجي لا الأصل ولا العمل ولا الخدمة ولا كذا، ينجي الإيمان على مقتضى قول الله قول الله قول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمعوها بعض لما تلاها على أهل مكة قالوا محمد يتكلم على الضريع، على الضريع اللي في جهنم ناكلوه الضريع، وما كان يعامل الرسول صلى الله عليه وسلم بكل شيء، يعني حتى الآية لما تنزل ويقرأها زي البحر يقول هذه وشنها الضريع، يقول احنا المشي تاعنا والجمال تاعنا يروحوا يسرحوا من الضريع يولوا شمال ومقروسين وصحاح، يعني فين خلى الضريع هذا؟ فهمنا؟ يعني نكاية في محمد راسه لما تقول بلي الضريع ناكلوا منه مليح الضريع ناكلوا منه، لأن المشي تاعنا راهي تاكل منه وتسمن والجمال راهي تاكل منه وتحلف مليح. رب سبحانه قال في نهاية الآية لا يسمن ولا يغني من جوع، فلا تدخلوا في الضارع تاع الدنيا من الأسد غير الأسد. لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما يتكلم رب سبحانه على الرمان، لما يتكلم على الناخيل، لما يتكلم على الأعناب في اللي في الجنة، قال الأسد هي الأسد ولكن الحقيقة تختلف، تحتاج تغمر الدنيا في مغمر الآخرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يجي رب سبحانه قط من عينه من الجنة يأكل من الناس كلهم الدنيا كلها تأكل، لو كان يجي رب عنقود من الجنة الناس كلها تأكل منه، ولو كان ينزل قطرات من عياذ بالله من الغطاء ولا من الحميد مسفوحة الدنيا كلها. ولكن في القضية ما هي سهلة، لأن الأزام تاع الإقدار غير الأزام تاعنا، لأن لما قالوا ضايع قالوا ضايع راهم المشية تاعنا راهي تفرح فيها راهم لاباس عليهم راهم مدروسين لاباس عليهم، قال لهم لا لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني اللي يبلاه ما يسمنه واللي يقلاه ما يشبعه ما يغنيش من الجوع، لكن الضايع هذا أعاذنا الله وإياكم منه. إذا ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ما تعتقدوش على أنهم مثل الضريع بتاع الدنيا التي ترعى فيه بهائمكم فتظنون على أنهم مثله؟ لا، بل هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، ما يسمن ولا يشبع من أعاذنا الله وإياكم. ولما تكلم الله تبارك وتعالى على أهوال جهنم وأصحاب جهنم وعن طعامهم وعن شرابهم وعن حالهم، تكلم كذلك نتكلم احنا في آيات أخرى في عندهم أصحاب جهنم بعد ما تكلم ربي سبحانه عن العذاب وعن الشراب وعن الطعام، كذلك عندهم متنفس عندهم من تنهائي لما يقولهم من نار فيها يقول يا ربي نخرجوا للبرودة، نخرجوا للبرودة خرجوا ربي للبرودة، ولكن البرودة ذي جزيرة بحال سيبيريا ولا بحال أراسيا في البرودة 400 500 تحت الشهور لا هذيك راهم عايشين فيها العيش وراهم دافي إلا بدير يلبس مليح برك وياكل مليح ويعيش في التلج. بينما يا إخواني الكرام اثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أصحاب جهنم لما تقولهم النار ويطلبوا ربي يخرجهم إلى الزمهرير البرودة بتاع جهنم يخرجوهم للبرودة، يقول لك الرجل منهم الكافر منهم ينشق عظمه من شدة النار، العظم نتاعو وشفتوا قد منهم شفت السرية هذه ولا قلت تجوا هذا اللي راهم يجوزوا فيه النار عظم يعطيه الله إن ذي ذات كبيرة ما عظم كبير العظم هذاك ينشق من شدة البرودة، واللي راهم يقراوا العلم يعرفوا باللي الثلج يكثر الحاجة كثر ما كثر يكثر الحاجة، واللي جرب يحط حاجة في الثلاجة فوقها وتبدا تكثر الثلج يكثرها. كذلك هؤلاء الناس لما هؤلاء الكفرة هؤلاء المشركون والمنافقون وغيرهم لما يستغيثوا ويقولوا رب سبحانه خرجنا من الزمهرير اللي ضربنا شوية بحري ضربنا شوية هوارنا حرقنا بالدم يخرجهم، لما يخرجهم الأعظام تاعهم تلك من شدة الورودة ونفتدوا في النار تدوا وفي جهنم وفي الزمهرير والعياذ بالله تلك القيامة وتتفلق وتتكسر كأعظم الله وإياكم منهم. والنار يا إخواني الكرام شكت إلى الله تبارك وتعالى لما تكلم على ربي سبحانه قال النار حامية منذ أن خلقها وهي حامية حتى تخلق الدنيا وهي حامية، اشكات ربي قال له يا رب أكل بعضي بعضا، قال له يا ربي كليت روحي أعطيني متنفس أعطيني نتنفس شوية، هذه جهنم خلقها ربي سبحانه وكتبها، قال سوراني كليت روحي بروحي أعطيني نتنفس، أعطاها ربي نفسين أعطاها نفس في الصيف ونفس في الشتاء، الذي تجدونه من حرارة الصيف فهو من نفسها، ويطلق العلماء الشمس طلعت سكبت وما نش عارف كلها تعليلات من عملهم، وإنما المرجع تاعها أن جهنم رايت تتنفس في الصيف وفي الزمهرير في الثلج لما يجي هذا الأسد الإنسان يوقف يلقى النار شعلة في رجليه من تحت يعرف اللي هذا هو السم تاع جهنم راي العياذ بالله تتنفس فيه، هذا غير تنفس تاعها أنتو كيف؟ عقل ربي نفسين لما اشتد قدر يا ربي أفل بعضي بعضا فأعطني نفسا، عقل ربي سبحانه تتنفس ثلاث العام ذو المرة تتنفس في الصيف فذلك شدة الحرارة وتتنفس في الشتاء فتلك هي شدة البرودة. إذا نرجع لما الله تبارك وتعالى تكلم عن الترهيب والتخويف اتكلم كذلك على الترهيب، وبعدين قال ووجوه كلم لي وجوه وغنى كذلك وجوه، وهنا وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. لما تكلم عن وجوه والعياذ بالله التي تعلوها الحرارة ويعلوها النفق والتعب والعذاب والضريع والعين الآنية وغيرها، أتكلم هنا عن وجوه طيبة والوجوه كما قلت لكم يعني المراد بها أصحاب الوجوه، وإنما عبر عن الوجه لأن أشرف ما في الإنسان الوجه، فبه يستقبل ربه تبارك وتعالى إما بالعبادة وإما بالعصيان. فالمؤمنون لما استقبل الله تبارك وتعالى بوجوههم لعبادة ربهم فجعل تلك الوجوه منعمة وبالتالي الزواج منعمة. وهؤلاء الكفر والمشركون وغيرهم من الزنادقة لما استقبلوا الله تبارك وتعالى بوجوه من العصيان جعل هذه الوجوه تخشاها النار وتقحمها النار وتسحب العياذ بالله في النار وغيرها. إذن كلم الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناعمة، يومئذ يعني فيها لك النار، فيها لك النار نصرت في الدنيا اللي يفصل الله تبارك وتعالى فيه بين العباد فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير، فمنهم شقي وسعيد، هذا هو اليوم اليوم اللي يفصل فيه رب سبحانه الحق عن الباطل. المؤمن يقول في الجنة جعل الله وإياكم من أهلها، والعياذ بالله والسند الآخر من كفار ومشركين ومنافقين وعصاة وغيرهم يكونوا في النار. إذن ناعمة منعمة يعني يظهر عليها الوجوه، يظهر عليها النعيم، يظهر عليها يعني الخير، يظهر عليها البشاشة، يظهر عليها رزق الله تبارك وتعالى الذي نزله نبات. إذن وكذلك في آية أخرى فالوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، في آية أخرى قال الوجوه هنا قد منعمة، وفي آية أخرى قال الوجوه يوم القيامة ناظرة يعني طيبة جميلة من الحسن تعلوها أسارير فرحة وأسارير سرور في نفس الوقت تنظر إلى ربها تبارك وتعالى نظرة رؤية حقيقية في العين المجردة. نقول هذا هو رأي أهل السنة وجماعة المسألة. أما في طوائف أخرى معتزلة وغيرهم يقول لك ناظرة يعني ناظرة من الحسن والجمال، ولكن إلى ربها ناظرة يعني إلى ربها منتظرة يعني تستنى ربها، ولكن هذا تأويل باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر القرآن أحسن تفسير، والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين فسروا القرآن أحسن تفسير. هذه مسألة الرؤية يعني هل المؤمنون يروا ربهم يوم القيامة أم لا يرونه؟ ابن كيف؟ هل المؤمنين يشوفوا ربهم يوم القيامة ولا ما يشوفوه يوم القيامة؟ في الدنيا حتى واحد ما يشوفه ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. لما قال سيدنا موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال ربي سبحانه قال سيدنا موسى قال ربي أرني خليني أشوف فيك بعد ما نزل عليه الوحي واسمع ربي يكلم فيك. قال علماء توحيد على رأسهم ابن خزيمة رحمه الله تعالى في حديث صحيح تجلى ربه لجبل نور من الله تبارك وتعالى طلع الجبل هذا نور تعوش عربي سبحانه اطلع للجبل هذا الجبل كثر وانتك وتفتت وطعم. سيدنا موسى لما شاف الجبل يتفتت غشي عليه واغمي عليه بالخلعة لانه ربي سبحانه لماذا علق له الرؤيا بالجبل؟ علق له الرؤيا بالجبل يا اخواني الكرام يقول له مثلا انت ضعيف يا موسى امام قدرتي فلا تستطيع ان ترى نور وجهي، فماذا ننظر إلى الجبل قدرته عظامه ما استطاعش يوقف فماذا لتعلم. ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى له على وجهه المقدس 70 حجاب. الحديث صحيح قال رب سبحانه على وجهه الشريف على وجهه المقدس 70 حجاب، لو انكشف حجاب منها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. قال يمكن يكشف حجاب من 70 أرضي شغار في تحت من الأول، لأن النور تعالى تبارك وتعالى نور مفرد في الدنيا ما استطاع حتى واحد يشوفه، ولكن من آخرة بعض الطوائف يا إخواني الكرام التي ظلت في العقيدة يقولون حتى في الآخرة لا يرى الناس ربهم لا مؤمنهم ولا كافرهم، يقول حتى في الآخرة ما يشوفوش لا المؤمن ولا الكافر. ولكن هذا يرى الكلام الباطل، لأنه رد لنصوص القرآن الصريحة. بل المؤمنون يا رب الله تبارك وتعالى أن جعلنا منهم إن شاء الله، بل المؤمنون الأتقياء الأنقياء جاروا ربهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تصامون برؤية القمر ليلة القدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قالوا: فكذلك ترون ربكم لا تصامون برؤيته أبدا. قالوا: بيوم البدر، يوم يعني 14 الشهر لما يكون القمر مدور. قالوا: هل يعني هل تشكوا في القمر هذا بما تشوفوا فيه؟ قالوا: نشوفوا، كلنا نشوفوا، احنا بدنا نشوفوه، واللي في السعوديه يشوفوه، المغرب كل واحد يقول لك راني نشوفه وحده، سالا ماشي صحيح، كلنا نشوفه، واللي في الاربعاء يشوفه، واللي هنا يشوفه، كل واحد ما يقولش انا راه فوق داري، كل واحد يقول لك القمر راه فوق داري، ولكن لا راه في السماء وكلنا نقطعوا نشوفوه. قال: انا غدا يوم القيامه كلكم تشوفوا الله، وكل واحد يظن باللي راه يشوفه وحده. فهمنا كيف؟ قال: انا غدا كيما راكم تشوفوا القمر، كل واحد يقول لك راني نشوف فيه وحده. أنذاك يوم القيامة المؤمنون الأتقياء الأنبياء يرون ربهم، بينما في الدنيا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما شافش الله تبارك وتعالى لما عرج إلى السماوات العلى ما شافش ربي سبحانه، لأنه جاء عبد عمرو وسأل عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: لها: بعض الناس يقولون إن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه لما أسري به. قالوا: لقد تقشعر جلدي مما قلت. قالوا: رحمت عز قومك لم يقلوا. الرسول صلى الله عليه وسلم شاف ربه لما سئل: يا رسول الله هل رايت ربك؟ قال: نور ان عرى. نور كيفاش يشوف؟ ما يجيش يشوف. فهمنا كيف؟ لان في الدنيا كما قال العلماء: لو انكشف النور تاع ربي سبحانه الدنيا كلها تنحرق، ولكن في الاخره لما الله تبارك وتعالى ينشي اهل الجنه نشأة جديدة، فيعطيهم من القدرة ومن قوة ما يستطيعون به أن يقفوا أمام نور الله تبارك وتعالى، فيستطيعون أن يرونه. من كيف؟ لذلك لما قرأ إمامنا الشافعي رحمه الله لما قرأ قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية في سورة المطففين، ربي سبحانه قال: الكفار يوم القيامة نحجبهم ما يشوفونيش. من كيف؟ قال الإمام الشافعي استنبط منها، قال: بدليل بمفهوم المخالفة أن هؤلاء لما لم يرونه في السخط دليل على أن أولياءه يرونه في الرماء. لما قال هذو ما نشوفهم، بمعنى أن المؤمن يشوفهم. واحد يقول لك: علاش الكفار ما يشوفهم؟ واحد يفلسف يقول لك: علاش الكفار ما يشوفهم؟ قال: ربي يحجبهم. علاش؟ لماذا يا إخواني الكرام؟ أنا قلت لك: لأن رؤية الله تبارك وتعالى كما ثبت في الحديث الصحيح أن لما يدخل الله تبارك وتعالى أهل الجنة في الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، ولما يدخل أهل النار النار أعاذنا الله وإياكم منها، ينادي منادي أن يا أهل الجنة، فقط أهل الجنة، يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكم إياه. ينادي منادي يقول: يا أصحاب الجنة، يرفعوا لسانهم يقول لهم: عندكم موعد عند ربي راح يعطيكم. يتعجبوا أصحاب الجنة يقولوا: ألم يدخلنا الجنة؟ يدخلنا الجنة. ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يرفع درجاتنا؟ ألم يثقل موازيننا بالحسنات؟ وش الإسلامية أدخلنا للجنة ووجوهنا بيضت ورانا منورين، لم يحصل على ساقي، واش المشكل يعطينا؟ يقول لك لما يتكلموا هكذا الله تبارك وتعالى يكشف عن الحجب ويرون وجهه المقدس. لما يقولوا هكذا يكشف ربي عن الحجاب بتاعه ويشوفوه أهل الجنة. لما يشوفوه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فما أعطوا شيئا أفضل إليهم من النظر إلى وجهه العزيز. يقول لك لما يشوفوه ينساوا النعيم اللي كانوا فيه، ما كاش حتى حاجة يدوها خير لهم من نظرات على ربي سبحانه. جعلنا الله وإياكم جميعا إن شاء الله من الذين يرونه إن شاء الله، ولا يحجب بيننا وبينهم إن شاء الله. إذن يا إخواني الكرام، علاش الشكر؟ لأن هؤلاء أكبر نعيم تنعموا فيه هو رؤية المحرمة. حاب الجنة لما حاب النار يشوف ربي سبحانه. حاب النار يشوف ربي سبحانه وما ما يشوفوش. هو ربي سبحانه جابهم لكي يعذبهم العذاب الشديد. فإذا نظر إليه فقد تنعم بأكبر نعمة يتنعم بها أهل الجنة. إذا لا عذبهم إذا كان شاف فيهم خلاص قلت على أقلنا على أقلنا نحن من رأي وجه الله أحسن حجر من الجنة خالي دخل الجنة يا الله. بينما ربي سبحانه جابهم بشي عذبهم ما لعملهم ولا بطيء من عمل ولا دقيقة واحدة من خير ولا من كلام أحيها لهم من أكيد. وكما قلت لكم في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم جالوا لأخوه للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إني رأيت أخي أبو لهب. قالوا راني شفت خويا أبو لهب مات عليكم والعباس سلم رضي الله عنه. من أكيد العباس رضي الله عنه أسلم. وما نضرب لكم القصة يعني باختصار في مسلم في غزوة بدر لما الرسول صلى الله عليه وسلم مسكوا المساجين حوالي 70 أسيرا من قريش مسكوا عم الرسول معهم العباس لأنه وخرج بين رجليه ما ناوي يضرب ولا شيء وإنما عايروه قالوا لك يا عم محمد من ضمن ضمن تقول له يا بني هاشم أخذ رجليه يكفر فيه ما بقاش حالا غير خرج ولكن جاء ضمن الأسرى مسكوا مسكوه بدار الرسول صلى الله عليه وسلم يفرد او يترقب في العشره يبحث عليهم حتى يقع في الوقت. قال هو ترشد اهلك يبدو كاتب في جيل الاخوان الكرام كل واحد من المساجين يرسل لمواليه يرسله بمقدار معين تعدلوه ونطلقوا الراجل هذا واللي ما يعرفش كم ما عنده شيء يدير له خدمه يقول له تعرف تقري تعرف تقرا تعرف تكتب يقول معاه يقول له عاد قرب 10 مولات المسلمين وانتهى باش تشوف الاسلام اللي بعثنا بالعلم. قالوا سلوا ذاته لمكه يصلوا لك تراب وسلوا عمه خبباء ماشي هذا عم الرسول قال سلحوا سلحوا هذا ما يسلحوا ما كانش ما كاش ابن عمك ما كاش هذا الوثائق مشرع ابدا. قال له ارسل لمالك ارسل مرتك ارسل لولادك يرسلوا لك الفلوس وسامحوا. قال له ما عنديش. وهو قبل ما يخرج العباس قبل ما يخرج جاز مرته ام الفضل امراه فاضله صحيح وسبقته الى الاسلام هي انه نسلمت قبل ما جاب قال لها واحد احفرها امراه في الدار ودار فيها واحد السرة كبيرة تاع الذهب ودارها ورجع لها السلام قال شوفي هذه ما يعرفها غير انتي وانا إلى ما خارج إلى مت خرج السرة أنت على روحك وعلى ولادك فهمنا وإلى حليت أنا نرجع لدراهم من منهم ما يبدأ فيهم ومن أفراد إلى قتل وروح فهمنا كيف لما هو قال الرسول قالوا ما عندي شيء وهو مرتب راه معاه فينا بالكل حتى غنوا عنه. قالوا يا رسول الله ما عندك. قالوا ما عندكش قالوا ما عندك. قالوا السر هذيك اللي خفيتها وقلت لمرتك عليها الى مت اديها ونطلع للدراري والى رجعت لدي دراهمي السر هذه شكون وراك دايرها اللي حفرت عليها مور الباب وراي مطمور. قالوا اشهدوا ان لا اله الا الله وانك رسول. قالوا والله لما طمرتها والله لم يعلم بها احد الا انا وزوجتي. قالوا فعلمت بها حقا على انه لم يعلمك احد الا الله. قالوا عرفت بلي حتى واحد ما ولنا لك يا ربي لان لو كان رحت المكة بلغ مرضيا لولادنا ولكن ما دام ما رحت المكة وراك موجود في بدر وما زلت في بدر اعرف يا ربي ولي ورهاني اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول. أما نقول لكم شحال ويتبع بيه ويمشي معاه ما أمنش ولكن هذه أصبح عنده دليل قوي أصبح آمن رضي الله تعالى عنه هو وحمزة هذو اللي سلموا وطالب وأبو لهب عبد العزة هذو اللي ماتوا مشركين والعياذ بالله والأخرين إحنا ما نصفحش كاملين كاملين هما بابا كاملين 11 أو 12 من كيف الأخرين ماتوا قبل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما الذين أدركوا الدعوة هم ربع العباس واللي هو حمزة واللي كذلك أبو طالب ثبت علي وكذلك أبو لهب اللي هو عبد العزى. هذا في القرآن ترك الإسلام سوف سلم وحمزة والعباس سلم والأخرين ما فيه شيء. العباس هذا ناموه المشرك أبو لهب ناموا في شر حاله. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال دورا لنمت ويد واحد الحالة ما عندك نجو. قالوا نمت في سرابيل جهنم وقطران وتعب ونكد. قالوا هل وجدت خيرا منذ أن فرقتنا؟ قالوا من يروح من عندنا من قويش ومن كش ما شيء خير. قالوا لم أرى خيرا قط من اللي فرقتم ولا في النار ولا في العذاب إلا أنني مرة واحدة سوقيت في نقرة الإبهام لأنني عتقت بريرة لأنها بشرتني في محمد. فهمنا أبو لهب عدو الله كان جالس في النادي تاع قريش. لما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن باباه مات هو في بطن أمه عبد الله بن عبد المطلب مات بابة الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن من دواه حاملة للرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يترقبوا وشيدين خاوته اللي هما أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم ينتظروا يزيد الخلف لأن قريش كانت تحفظ بالكثير لأن الطفل هو الذي يدافع وهو الذي يتاجر وهو الذي يعني ينافع عن التيار ويحمي التيار من أكيد كان يفرحوا ظلوا للتكثير لنأخذ ما كلها عن الأولاد. كان يقولوا بل أخونا هذا اللي ما يجي يصرف في مكانه يخلف فاده. المهم ضرب تولد الآن تولد جالس أبو لهب مع جماعته في نادي قريش كان يسمي كعبة في صحن كعبة. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم داعي في تلك الليلة المباركة زاد الرسول صلى الله عليه وسلم فرح وفرحا عظيما من جملة أنه بكى ماذا ما يعرف يكون نبي لأنه ذكر لأنه شيخ للذبع ثويبة هذا يقول بعيرة ثويبة خادمة سوداء عبدة ولكن مسلمة رضي الله تعالى عنها تعد صحابية. مجرد ما سمعت باللي زاد الظن راحت تجري تبشر أبو لهب عمه راحت تجري له الناس قريش قاتل أخوه زاد عن نفسه قال صحيح قتلوا صحيح قال روحي فعلت فرع فرح فرح هذيك بولي دخول قال هاو جا واحد يخلق خويا فرقة قال روحي راكي حرة عندك حق يعني والفضل الكبير الذي يناه العبد او الوظيف لما تعبت هذه اكبر خدمة واكبر معروف واكبر احسان تقدمه اليه يصبح حر حتى واحد يتحكم كان بكر يتباع ويتشرى في السوق يلقى ولا حر يمشي كما تجمع ما حول الحرة. قالوا سمعوا مليح لما قالوا هل شفت الخير من اللي فارقنا اللي ابو لهب قالوا من اللي فارقكم ما شفت الخير وانا غير في العذاب قالوا غير واحد النار جاوا الملائكة وسقوني في نقرة الابهام هنا في البريد لك هذا يعطوا لك هذه بالموت شوفا هذا شريف هذا شريف ماشي شريف قالوا شربوني هنا يا علاج قالوا لي انني فرحت بالرسول صلى الله عليه وسلم واعتقت سويبا قالوا هذا نكر هذا هو العمل الصالح تاع ابو لهب العمل الصالح تاع ابو لهب واشنو ما عنده حتى خدمه منيحه غير خدمه لما سمعت ان الرسول زاد اعتق هذيك المراه وقال لها روحي راهي تفرح روح هذه هي الخدمه تاع الخير تاعك فهمنا كيف هذا الخدمه تاع الخير جزاوه في النار انها مستوره هنايا عمرو هذه بالموت ربع يكفي خلاص ادى الخير تاعو. نجعل الرؤية على الله تبارك وتعالى أن المؤمنون يرون ربهم بالإجماع أهل السنة والجماعة. أما الطوائف التي ظلت في العقيدة ومنهم المعتزلة والخوارج وغيرهم الذين قالوا أن الناس جميعا سواء كانوا مؤمنين أو كفار لا يرون الله تبارك وتعالى ولكن هذا يجب الانشراح رد صريح بنصوص القرآن الكريم ورد كذلك والعياذ بالله صريح للنصوص السنية الثابتة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى لهم الحسنى وزيادة، أصحاب الجنة يعطي لهم ربي الحسنى وزيادة، قالوا يا رسول الله ما الحسنى وما الزيادة؟ أسمعوا فالقرآن يقول لهم الحسنى، بعد الحسنى كي الزيادة، قالوا يا رسول الله ما الحسنى وما الزيادة؟ قال الحسنى هي الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها إن شاء الله، الحسنى هي الجنة، والزيادة وزن بعد الجنة وش كاين الزيادة؟ ما كان والو، الجنة هي أعلى المراتب، كاين الزيادة اللي يفسرها الحديث لما يقول إن لكم وعدا عند الله يريد أن ينجزكم إياه، راه عندكم وعد عند ربي يعطيكم، يقول أصحاب الجنة خلاص ما عندنا والو، دخلنا للجنة بيض وجوهنا كرمنا أعطانا وتبقى جانب، قال لا تبقى لكم الرؤيا يشوفوا ربي سبحانه. لما قالوا لرسول الله هذه الحسنى هذه الجنة فما الزيادة؟ والزيادة وجهها؟ قال النظر إلى قوله إلى وجه الله تبارك وتعالى الآن. الله تبارك وتعالى يجعلنا جميعا من الذين يروا ربهم عيانا بيانا إن شاء الله. إذن يا إخواني الكرام كما تكلم الله تبارك وتعالى عن الوجوه المنعمة وجوه يومئذ ناعمة في آية أخرى قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه منورة بالحسن بالجمال بالسرور تنظر إلى ربها نظرة عين، ما هوش نظر رؤنة قلب كما يقولوا ولا منتظرة ولا تأويل أجوب ما عنده حتى معنى من أكيد. إذن نرجع للآية الكريمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، أرجعنا للسعي هناك قال عاملة عند الكبار قال عاملة، هنا عند المؤمنين قال لسعيها راضية، بس تسمعوا مليح وتفهموا مليح تكلم الله تبارك وتعالى عن الوجوه المنعمة وقال أنها راضية على سعيها، إيش معنى راضية على سعيها؟ يعني يوم القيامة الله تبارك وتعالى لما يكشف لنا الأعمال الذي يجده على منهاج الله تبارك وتعالى وعلى منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم يقبله يقبله، فهمنا؟ واللي يقع على غير منهاج الله تبارك وتعالى وعلى غير منهاج رسوله يخلو، ونقول يا ربي أنا نويت الخير، لا نويت الخير بالراس جرى طريق الخير صنها الراس كما قال ربي سبحانه على النصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم وما بدعوها، ربي ما يقبلك منا يوم القيامة يقول احنا رهبنا وجلسنا في الكنائس وما تزوجناش وكذا، علاش؟ ما انا كتبت عليكم الناس يوم القيامة على فيه اللي يستعلي فيها ما هوش مرضي ما قبلوش ربي سبحانه، وهم كما قلنا وجوه يومئذ خاشعة عاملة خدمة ما قبلت ربي الخدمة، وجوه هنا لسعيها راضية قابلة خدمتها رضاك على خدمتها رضاك على خدمتها، لما يوم القيامة الله تبارك وتعالى يبين لنا الاعمال ويقول انتم تعبتوا بالعمل تاعكم باعكم حتى عمل لانكم على غير من هذا، ويجي الصف الثاني من اهل اليمين يقول لهم العمل تاعكم راه مرضي وراني قبلت عملكم وخدمتكم اللي حالي انكم كنتوا تخدموا كما قلت وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك الخدمات تاعكم راهي مقبوله، لما تنقبل خدمتهم يفرحوا هما ويرضوا يقول الحمد لله ربي يرضى على عملنا. إذن فمن كيف الله تبارك وتعالى تكلم عن وجوه الثانية، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، جعلنا الله وإياكم منها في جنة عالية، لما تكلم على النار عالية تكلم على الجنة العالية، لماذا؟ لأن كما قلت لكم الجنة درجات والنار دركات، العلو هي النزاهة والعلو هي الشرف وهي المتعة وهي كل شيء، والأسفل السافلين هي العذاب هي النكال، لما تكلم الله تبارك وتعالى على هذه الوجوه الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى عمله معنى ذلك مجتهدة. الله تبارك وتعالى قال تصلى نارا حامية. ولما اتكلم عن الوجوه الطيبة قال في جنة عالية. في هل في جنة عالية فقط لما اتكلم على هؤلاء لما انهم في النار الحامية لهم فوقها عذاب ولهم فوقها والعياذ بالله ناكام. بينما لما كان الناس في جنة عالية كذلك لهم متع أخرى ولهم مسرات وملذات أخرى في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. هذه الجنة هذه ما تسمعش فيها غير لأن الصراخ يا إخوان الكرام والعويل فمن أكيد والضوضاء والضجيج نوع من العذاب. فهمتوا كيف؟ إذن واش تستنتج من كلمة لاغية؟ باش تستنتج يا أخي العزيز على أن اللاغية على أن الصراخ والعويل والضوضاء والضجيج نوع من العذاب. نوع من العذاب. لما ربي سبحانه يقول لك الجنة فيها غير الخيرات ما فيهاش حتى الطبيعة. ما فيهاش الملائكة يجيبونا ناكل ما تطبعش. انت غير نوي واش تاكل ويجيك انوي برك ما تكلمش كامل فوق ما تعرفش انوي في خاطرك واش تاكل تلقى بنا بلا امان. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر للسماء يشوف الطيور تمشي يقولها يقول غير في خاطره ليتني يعني هذا الطير هذا ينزل مشوي الطير ينزل من السماء مشوي فوق طبق من ذهب يقول كول يلا كول. انت تنظر باسم الطيور رايح تقول الله كذا هذا ولا الطيور تمني اذا ينشوني واحد منهم ينزل لك على طبق من ذهب ما جيت على الفخار ولا انت على الجوز فهمنا؟ اذا ما تعبش ما تربحش ولا تعجب ولا تفرح انت غازوي في قلبك وتجيك. بينما اصحاب جهنم والعياذ بالله ما فيها غير الطبيعي وهم يصطرخون فيها يذبحوا هاتونا خرجونا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ضبحوا يا مالك يا حبيبنا قول ربك يقضي علينا ونتهنا ولكن لا ليتهم يقضى عليهم فيموتوا ما يقضيش عليهم يبقوا هكذا يروح ويغوص في جهنم ويرجع يقول انكم ماكلون ريحوا لكم قاعدين. فمن أكيد الله تبارك ونترك يعني هذه الآيات الباقية إن شاء الله لدرس آخر. الله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا لما يصلح ديننا ودنيانا وأن يميتنا على التوحيد وأن يميتنا على العمل الصالح إن شاء الله مسلمين مؤمنين لا مفترين ولا مغيرين لا فاتنين ولا مفتونين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله أعلم بكل ما سبق وبارك الله تعالى بكم. وأخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق التسجيل محفوظة لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر هاتف 0219654436. سيدي بالعباس هاتف 0485546430. ناسوق 0485426.